وشامخ من الجبال. وشامخ من الجبال أقود فرد كيافوخ البعير الأصيد. يسار من مضيقه والجلمد في مثل متن المسد المعقد. زرناه للأمر الذي لم يعهد، للصيد والنزهة والتمرد، بكل مسقي الدماء أسود، معاود مقود مقلد، بكل ناب ذرب محدد، على حفافي حنك كالمبرد، كطالب الثأر وإن لم يحقد، يقتل ما يقتله ولا يد، ينشد من ذا الخشف ما لم يفقد، فثار من أخضر ممطور الندي، كأنه بدء عذار الأمرد، فلم يكد إلا لحتف يهتدي، ولم يقع إلا على بطن يدي، فلم يدع للشاعر المجود وصفا له عند الأمير الأمجد، الملك القرم أبي محمد، القانص الأبطال بالمهند، ذي النعم الغر البواد العود. إذا أردت عدها لم تعدد، وإن ذكرت فضله لم ينفد.